أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح نصر فيه عز فيه فخر فيه للكفار دحر فيه دك واجتيار فيه للإسلام نصر فيه عز فيه فخر فيه للكفار دحر فيه دك واجتيار فيه نسمو في الطليعة في المعامع والوقيع فيه تنتصر الشريعة فيه يحكم بالصلاة فيه نسمو في الطليعة في المعامع والوقيع فيه تنتصر الشريعة فيه يحكم بالصلاة فيه يردع كل فاسد فيه يعلم كل جاحد أننا أسد البطاس فيه يردع كل حاسد فيه يردع كل فاسد فيه يعلم كل جاحد أننا أسد البطاس فيه بالحق نسود مثل ما كان الجدود فيه أقصانا يعود فيه تلتئم الجراح فيه بالحق نسود مثل ما كان الجدود فيه أقصانا يعود فيه تلتئم الجراح الجراح الجراح فيه يحيى المسلمين بالشريعة آمنين فيه نسمو شامخين فيه نظهر باكتساح فيه يحيى المسلمين بالشريعة آمنين فيه نسمو شامخين فيه نظهر باكتساح